صل عليه ربنا يزيدك من عطائه يا رب. الله اكبر. ما ارفع حالك يا الله الله ورحمه ابوك ورحمه ابوك من ثاني بسمله. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا الله اكبر. الا ان شاء الله الله اكبر. الا وجدك ضالا فهدى ووجدك فخر قضاء الجيل اللي ذاع عليه النبي كمان يا عبد الشيخ صلى على النبي صلى على النبي كمان يا النبي يا النبي صلى على النبي صلى عليه بسم الله الله هيقول يا عم تسجيل معاك. ويرحم ابوك يا شيخ. Thank you. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام وأصحابه الأعلام، أن الله عز وجل يجعل ثواب ما كرئ ونور ما سمي هدية واصلة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام، وأن يجعل الله عز وجل نورا يتقاطر على الراحلة الكريمة في قبرها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. صدق الله العظيم. فيا أيها الجار وذو متمسكا مجلا له في كل حال مبكرا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من الكاد والحلى فما ظنكم بالناس عند جزائه أولئك هم أهل الله والصفوة الملا قل الإحسان والبر والصبر والتقى أولاهم جلى به القرآن مفصلا. هكذا إخواتنا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم وفخر قراء العالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحان محمد أنور القارئ بالتحرير الدعوة التلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ مسجد الإمام الرفاعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة. نقلناها لكم على أحد تجمرات الصوت والخدمة الصندوقية المتميزة دار المؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخات مركز الزقازي الهندسة الكهربائية الكبرى دار الحاج أحمد عبد الباري وأولاده المقيم بالعيون. أما مخازن الفراشة الكبرى دار الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج ثاني في شارع فاروق الزقازي. أيها السادة هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.